فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. الفنان الكبير الموسيقار عبقري النغم محمد الموجي كان عنده تسجيل في الإذاعة، وقبل ما يروح على تسجيله قال عدي على الحلاق عشان أظبط الكام شعراية اللي طولوا دول، أو ألون كام شعراية عند السوالف كده، المهم عشان يروح على سنجة 10 لاستوديو الإذاعة. كلم الأستاذ الموجي الحلاق بتاعه عشان يجيله البيت، فالحلاق قال له يا أستاذ النهاردة الاثنين وده اليوم الوحيد اللي برتاحه، لو ممكن بكرة لو ممكن بعد أي وقت، لكن النهاردة أنت عارف إن اليوم الوحيد اللي بنرتاح فيه. نزل الموجي على الشارع وقال يجرب إنه يروح لأي حلاق موجود في المنطقة كده يستنضفه ويدخل يظبط الحاجتين الصغيرين اللي هو عايز يعملهم، وبعد كده يطلع على الإذاعة جاهز عشان يقدم تسجيله اللي هو رايح له. نزل عمنا الموجي وقعد يتمشى في شوارع العباسية لغاية ما لقى واحد فاتح من الحلاقين يوم الاثنين، كانت فرصة فقال ادخل اظبط شعري واتوكل على الله. دخل عند الحلاق، الحلاق قعد يتأمل في وشه شوية وبص له كده وقال له مش حضرتك الأستاذ محمد الموجي؟ قال له اه. قال له اهلا وسهلا، وقعده على الكرسي وقال له انا هجيب لك احسن مكنة حلاقة عندي هنا في المحل، مكنة انجليزي شغل زمان هتظبطك تظبيطة تمام. ماشي. الراجل راح على درج وطلع منه المكنة، مكنة الحلاقة الإنجليزي اللي قال عليها، وبدأ يشتغل مع الأستاذ الموجي، وطبعا فضل يور في رغي طول الوقت، والمكنة جيك جيك جيك جيك جيك، المكنة قديمة وعتيقة، ويشيلها من شعر الأستاذ الموجي ويحط عليها نقطتين زيت عشان تزيت، لأنه قال ما بيستعملهاش إلا للإيه، للعزيز الغالي، ويرجع تاني للأستاذ الموجي وعلى شعره جيك جيك جيك جيك. المهم الأستاذ الموجي اتهرف اليوم ده بعد ما خلص الراجل الحلاقة، حابب يستظرف مع الأستاذ الموجي، فقال له إيه؟ إيه رأيك يا أستاذ الحلاقة دي بصوت المكنة الجميل ده كانت على مقام إيه؟ مقام الصبا؟ قال له لأ، مقام القفا وحياة والدك. وبعدها توكل على الله أستاذ الموجي وراح على الإذاعة. هنسمع معاكم من ألحان الأستاذ محمد الموجي وكلمات الأستاذ مجدي نجيب نجات في يا شمس كوني نار. طار للمدارس والجوامع وال... زمان وفي عز شباب ونجاح الفنان الكبير عبد الغني السيد بدأ يحس بأنه بينسى وتركيزه قل وأصابه النسيان، وكان كل ما يقابل حد من أصحابه يحاول يفتكر اسمه مفيش فايدة، يمين شمال مفيش فايدة، يقوم ناديله بأي اسم يجي على باله، لحد ما بعض الناس من أصحابه افتكر إن عبد الغني بيتأنزح عليه أو إن عبد الغني الغرور أصابه. بس القريبين كانوا عارفين إن عبد الغني السيد في هذه المرحلة بيعاني من المشكلة دي، مشكلة النسيان اللي وصلت بيه لحد بيته، وبقى بينادي ولاده بأسامي تانية مش موجودة في عيلته من الأصل. واحد من الخبثة نصح عمنا عبد الغني السيد في المرحلة دي بأنه يدور بسرعة على دواء قبل ما ينسى اسمه هو شخصيا. ينسى ما ينساش، لكن سمعنا غنى ما يتنسيش الحقيقة. هنسمع معاكم واحدة من الأغاني الجميلة لعبد الغني السيد وما بنسمعهاش من زمان الحقيقة. الغنوة اسمها ليه يا جميل، كتبها زين العابدين عبد الله ولحنها محمود كامل. طبعك من الأول ما كانش طبعك من الأول ما كانش طبعك من الأول تهجر وتبعد عن عيني. مكنش طبعك من الأول مكنش طبعك من الأول تهجر وتبعد عن عيني، وبعد هجرك ما يطول تعطف علي وترضيني، وبعد هجرك ما يطول واطف علي وترضيني. وبعد هجرك ما يطول واطف علي وترضيني، واكون معك على احسن حال، تبعد واشوف في البعد دلال، واكون معك على احسن حال، تبعد واشوف في البعد دلال، واكون معك على احسن حال، تبعد واشوف في البعد دلال. والاكتام اللي بعد الاذيه ترجع تقول لي حقك عليا، والأكتام اللي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا. والأكتام اللي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا. وليه كل يوم لك حال يا جميل، ليه كل يوم لك حال يا جميل، أيام تجافي وساعات ميل، أيام تجافي وساعات ميل، ليه كل يوم لك حال جميل. تشوفني ولا تسلم، كتير تشوفني ولا تسلم، وتحب تعند تحب تعند تحب تعند ويايا. كتير تشوفني ولا تسلم، كتير تشوفني ولا تسلم، وتحب تعند تحب تعند تحب تعند ويايا. واقول خلاص مش هتكلم، واقول خلاص مش هتكلم، وتفوتني محتار في هوايا. واقول خلاص مش هتكلم، واقول خلاص مش هتكلم، سيبني محتار في هوايا. واشوف في بعدك لما تغيب ترجع لي تاني عز حبيب، واشوف في بعدك لما تغيب ترجع لي تاني. تاني اعز حبيب واشوف بعدك لما تغيب ترجع لي تاني اعز حبيب. والقاك تملي بعد الاسيه ترجع تقول لي حقك عليا والقاك تملي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا وليه كل يوم لك حال يا جميل ليه كل يوم لك حال يا جميل أيام تجافي وساعات ميل أيام تجافي وساعات ميل ليه كل يوم لك حال جميل. تميل وتهجر على كيفك على كيفك ده قلبي دايما دايما مشغول بك تميل وتهجر على كيفك على كيفك ده قلبي دايما دايما مشغول بك تميل وتهجر على كيفك على كيفك ده قلبي دايما دايما مشغول بك وكل ما عيني تشوفك تشوفك وكل ما عيني تشوفك تشوفك وكل ما عيني تشوفك تشوفك تحتار ما بين قلبي وقلبك تحتار ما بين قلبي وقلبك معرفش ليه سمتي وياك لما تجافيني استنى رضاك معرفش ليه سمتي وياك لما تجافيني استنى رضاك معرفش ليه سمتي وياك لما تجافيني استنى رضاك والقاك تملي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا والقاك تملي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا وليه كل يوم لك حال يا جميل ليه كل يوم لك حال يا جميل أيام تجافي وساعة تميل أيام تجافي وساعة تميل ليه كل يوم لك حال يا جميل. في يوم من أيام الزمن الرايق الهادي الجميل خرجت سعاد مكاوي مع صاحبتها الراقصة زينات علوي عشان تشرف زينات على علام سعاد مكاوي لفنون قيادة السيارات فين؟ في ضاحية مصر الجديدة الهادية الرايقة اللي شوارعها واسعة زمان طبعا. المهم افتكرت سعاد مكاوي انها بعد شوطين تلاتة مشي بالعربية بقت بتعرف تسوق وتمام التمام. طمعت في الحكاية دي وركبت العربية بقى لوحدها وقالت للزينات استني انت في عربيتك او امشي ورايا وانا هجرب لوحدي. ماشي الحال ماشي الحال، يلا مرة اتنين تلاتة في الشارع اللي بتتعلم فيه السواقة مفيش مشاكل. شوية وسعاد مكاوي خدتها الجلالة وراحت محودة في اتجاه الميريلاند في الطريق لروكسي، وعند مفارق الطريق والإشارة حمرة حمرة مين؟ تدوس ستنا سعاد مكاوي على البنزين بدل من الفرامل. طبعا ده أدى إن السرعة بتاعت العربية زادت بشكل كبير وربنا ستر إن الرصيف هو اللي كان واقف قدامها وهو اللي وقفها. من فوق الرصيف ده نزل لها الكونستابل واطمن عليها وبعدها سألها فين رخصة حضرتك؟ قالت له ما عنديش رخصة أنا لسه بتعلم. طب رخصة العربية يا هانم؟ قالت له نسيتها في البيت. قال لها لازم حضرتك بقى كده نروح القسم ونعمل محضر بالواقعة دي كلها. طبعا كانت وراها زينات علوي فالكونستابل خد زينات علوي وسعاد مكاوي في عربيتهم وركب قدامهم الموتوسيكل واتجهوا على اسم مصر الجديدة. وهناك قبل الضابط اللي قبل انه يرهن الست زينات علوي لحد ما تروح الست سعاد مكاوي وتجيب رخصة العربية من البيت وترجع. وفعلا قعدت زينات علوي في اسم شرطة مصر الجديدة في انتظار رجوع سعاد مكاوي بالرخصة ولسان حالها بيقول لعنة الله على السواقة والعربيات واللي يطوع نفسه ويعلم حد من الستات. يلا نسمع بقى سعاد مكاوي في واحدة من أغانيها اللي احنا برضو ما بنسمعهاش من زمان. الغنوة اسمها فراشة بين الزهور، كتبها إبراهيم سرموح ولحنها عبد الرؤوف عيسى. Yeah. ولا من حسنها من شدة الأشواق وقفت على غصنها وضمت الأوراق تتملى من حسنها من شدة الأشواق مع الجمال والنور زادت محبتها فراشة بين الزهور بتناجي وردتها بتناجي وردتها فرحت معاها الطيور في عز فرحتها فراشة بين الزهور فراشة بين الزهور بتناجي وردتها فراشة بين الزهور بتناجي وردتها فرحت معاها الطيور في عز فرحتها تشرب دموع الندى مع فجر كل صباح وتطير معها شدا بالسعد والأفراح تشرب دموع الندى مع فجر كل صباح وتطير معها شدا بالسعد والأفراح بين الجمال بتدور والنسمة تعبتها فراشة بين الزهور بتناجي وردتها بتناجي وردتها فرحت معاها الطيور في عز فرحتها فراشة بين فراشة بين الزهور بتناجي وردتها فراشة بين الزهور بتناجي وردتها فرحت معاها الطيور في عز فرحتها فراشة بنفكر حضراتكم بأن لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى للي عايز يسجل أو يسمع الحلقات أو أي أغنية من الأغنيات. خلال العدوان الثلاثي على مصر كانت الفنانة لبلبة لسه صبية صغيرة وفنانة على أول الطريق، وكانت مسافرة في رحلة فنية لبنان مع الفنانة سوريا حلمي اللي كانت بتشتغل مع لبلبة على نفس المسرح في بيروت طبقا لعقد مع هذا المسرح. وقبل ما ينتهي عقد لبلبة اللي غنت فترة طويلة في بيروت، قبل ما ينتهي عقدها بثلاث أيام كانت أخبار الهجوم على بورسعيد مالية كل الجرايد، وعرفت لبلبة باللي حصل ووصلها الخبر وهي على خشبة المسرح ودخلت تقدم وصلتها. قالت للجمهور هقول لكم كلمة أرجو أنكم تقبلوا اعتذاري، فللأسف أنا مش هقدر لغني ولا أرقص ولا أقلد ولا أقول أي شيء وبلدي بتضرب بالقنابل. ثم انسحبت من المسرح وسط تسقيف حاد من الجمهور مصحوب بالهتاف لمصر وشعب مصر. تاني يوم سابت لبلبة بيروت وركبت الباخرة اللي متجهة لإسكندرية. وبعد ما اتحركت الباخرة وبعد ما مشيت فترة طويلة في عرض البحر، قول يجي 5 ساعات إبحار كده، اضطر طاقم الباخرة إنه يرجع مرة تانية لبيروت بسبب تعرض الباخرة لطلقات تحذيرية وتهديدها بالإغراق من قبل قوات العدو. رجعت لبلبة على بيروت وباتت ليلة، وتاني يوم راحت على مكتب طيران إير فرانس وحجزت على رحلة الخطوط الفرنسية. وبعدها بكم ساعة غادرت مطار بيروت لمطار القاهرة، لكن سلطات مطار القاهرة في الوقت ده منعت الطيارة من الهبوط على أرض المطار، لأن الرحلة دي تابعة لشركة طيران بتاعة دولة معادية مشاركة في الحرب على مصر وهي فرنسا. ورجعت مرة تانية الطيارة ومعاها لبلبة لبيروت. هناك اتصلت لبلبة بالسفير المصري في بيروت وحكيت له الحكاية، فالراجل الحقيقة قام بالواجب ودبر لها مكان على رحلة خاصة مغادرة بيروت للقاهرة تاني يوم. وكان أول ما فعلته لبلبة عندما وصلت إلى مطار القاهرة إنها سجدت مقبلة تراب الوطن العزيز. زي ما احنا عارفين مستمعينا الأعزاء إن لبلبة كانت مشهورة بتأدية المونولوجات وبتقليد الفنانين، لكن في مرة قالت أجرب حظي وقالت أغني بجد، ده كان زمان طبعا قبل ما تغني للتسالي والأزأزة، فغنت من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحن رفيق كفاحه الأولي الشيخ إمام. غنت لبلبة غنوة اسمها يا خواجة، هنسمعها معاكم دلوقتي. يا خواجة يا حرامي العامل يا خواجة جوه الفابريكا يا خواجة يا خواجة يا ويكا يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرامي العامل يا خواجة جوه الفابريكا. يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرامي العامل يا خواجة جوه الفابريكا يا خواجة يا ابو عقل محجر وسرير هزاز، اسمع يا سباعجر يا حرامي الجاز، تعرف متعتب خطوة الناحية دي رح نكسر رجلك والظالم بادي، وحنمسح خبرك مسحة أستيكا ونقول على قبرك على قبرك دق يا مزيكا يا مزيكا يا خواجة يا ويكا يا خواجة يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرامي العامل يا خواجة جوه الفابريكا يا خواجة يا خواجة يا ويكا يا خواجة يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرامي العامل جوه الفابريكا. يا بتاع أمريكا يا خواجة يا حرامي العامل يا خواجة جوه الفابريكا يا خواجة يا ابو عقل محجر وسرير حساس، اسمع يا سباعجر يا حرامي الجاز، تعرف متعتب خطوة الناحية دي رح نكسر رجلك والظالم بادي، وحنمسح خبرك مسحة أستيكا ونقول على قبرك أو أو دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا. الشاعر عبد الله شمس الدين هو زي ما كلنا عارفين أو معظمنا عارفين إنه كتب كلمات النشيد المصري الشهير الله أكبر فوق كيد المعتدي اللي لحنه الموسيقار العظيم محمود الشريف أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. عبد الله شمس الدين وهو عنده 16 سنة حب بنت الجيران بنت 13 سنة كده، وكانت تلميذة في الليسيه فرانسي، وكانت مطيرة عقول كل شباب الحي وصبيانه من جمالها. وفي وسط الجو ده لقى شمس الدين انه صعب عليه منافسة كل جيله من ابناء الحي في حبهم لبنوتة الليسيه، خاصة ان بينهم الاغنى والاوسم واصحاب الالسنة المحترفة في الغزل ومعاكسة الجميلات. بس عمنا شمس الدين مع كل ده ما استسلمش، وقرر انه ينتصر في نهاية المطاف ويفوز بقلب ست البنات. فاتجه بعد قراره ده للعب الرياضة البدنية زي الملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال، وبقى حاجة كده جامدة يعني، كام شهر بقى زي شباب الجيم اللي بنشوفهم اليومين دول، عضلات في عضلات، وبقى رياضي بارز ومهم في المدرسة وفي الحي. بس بنت الليسيه ما بصتش ولا مرة عليه. بس هو جات له فرصة ذهبية ولا في الأحلام، لما اتجوز واحد من قرايبه بواحدة من قرايب البنت دي، ولقاها عبد الله شمس الدين فرصة انه يتعرف عليها في الفرح، وبالفعل قرب منها في الفرح وكلمها وسمعها قصيدة من قصايده العصماء في الحب والهيام. وبعدها بكام اسبوع بدأ الاتنين مشوار الحب والهوى، ونجح عبد الله شمس الدين في غرامه الاول بفضل فرح قريبه، وبفضل برضه اصراره على حبه. المهم فضلوا على حالة الحب دي كتير، قول 5 سنين. ايوة 5 سنين اتقابلوا فيها كتير، قول 5 مرات. ايوة 5 مرات يا صبر ايوب. اللي ما كانتش البنت عارفاه ان استاذنا عبد الله شمس الدين نشأ صوفيا وعاش احوال الحب كما يعيشها المتصوفة، وده خلى البنت لما تمت 19 سنة اتخطبت، والاول عريس دق باب بيتهم. نروح بقى ونسمع معاكم غنوة الدعاء القافلة اللي غناها عباس البليدي بكلمات عبد الله شمس الدين ولحن مدحت عاصم. بعد اشتداد الكرب من حولنا والجد فاض الندى يا رب، وبوركت ربوعنا. فجرت نبع الماء في هذه الصحراء حتى ارتوى الظما وسبحت قلوبنا. نسير في ركب السلام على الإخاء والوئام، فهذه سبيلنا. أنت العظيم الشان. تدعى بكل لسان يا رب رحمك يا رحمن، فأنت أنت جهنا الأشرار، ثباتنا وعزمنا إلهنا إلهنا إلهنا يا إلهنا، تقبلا صلاتنا وحمدنا وشكرنا إلهنا إلهنا يا مرة تانية. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، شرفونا هناك لقوا كل الحلقات. خلال تصوير فيلم علموني الحب بطولة سعد عبد الوهاب، جت زوجة الأستاذ سعد عبد الوهاب لاستوديو الأهرام عشان تتفرج على جوزها وهو بيمثل، وجي حظها إن اليوم كان تصوير مشاهد عاطفية دافية وقوية وكلها حنية بين عمنا سعد عبد الوهاب والفنانة الجميلة إيمان. وفي وجود زوجة سعد عبد الوهاب كان الراجل مرتبك جدا بشكل كبير، وهو شايف مراته بتتابع كل حركة أو كلمة أو نظرة بينه وبين إيمان طبقا للسيناريو طبعا، وبقى عرق ومرق رغم أن التصوير كان في يناير والدنيا برد تلج. وكذا مرة يحاول سعد عبد الوهاب يؤدي دوره، لكن 30 إعادة و30 كلاكت ويفشل تماما أنه يؤدي الدور زي ما المخرج فهمه له. هنا بقى غضب مخرجنا الكبير عاطف سالم وتعفرت من ارتباك سعد عبد الوهاب، وطلب منه فورا انه يصرف زوجته بطريقة لطيفة عشان يعرف يشتغل وتكمل المشاهد. وفعلا غدرت مرات سعد عبد الوهاب البلاتوه، وقام عمنا سعد عبد الوهاب بالواجب وادى زي ما عاطف سالم كان عايز واكتر واكتر، خاصة لما اطمن ان المدام وصلت بالسلامة للبيت. هنسمع بصوت سعد عبد الوهاب ومن الحانه غنوة احلى ما في العمر اللي كتبها محمد الشهاوي. شفايف همسة هيصور كلامنا، بعد غيبة كنت فيها علي مالي، بعد حيرة فيها سهرت الليالي، جيت لي تاني والهنا فض من قلوبنا، أحلى ما في العمر لحظة تمر بينا. العتاب عمري في حياتي مرضى أقوله مرضى أقوله يا حبيبي وليه أقوله وانت جنبي يا حبيبي العتاب عمري في حياتي مرضى أقوله مرضى أقوله يا حبيبي وليه أقوله وانت جنبي يا حبيبي والبعاد والشوق وسهر الليل وطوله والبعاد والشوق وسهر الليل وطوله يا حبيبي اتنسوا ويداري قلبي حاجة واحدة افتكرها وعمري ما انسى ان عمري لحظة وازاي قلبي يقسى ده الوجود كله شاركنا اليوم فرحنا احلى ما في العمر لحظة تمر بينا مر ما بيني وبينك وبينك وانت غايب حملوا قلبي سلامك كل همسة شفتها بقلبك وعينك قلبي سطرها وعطرها عشانك كل خاطر مر ما بيني وبينك وانت غايب حملوا قلبي سلامك كل همسة شفتها بقلبك وعينك قلبي سطرها وعطرها عشانك كل أيام اللي بقية في عمر حبي لك هدية وإيه يكفي ما دمت جنبي أحلى ما في العمر لحظة تمر بينا ننسى فيها الدنيا ونحقق أهلنا والعيون في القرب تحكي الشوق بدلنا والشفايف همسة هيصور كلامنا بعد غيبة كنت فيها علي غالي بعد حيرة فيها سهرت الليالي جيت لي تاني والهنا فض من قلوبنا أحلى ما في العمر لحظة تمر بينا أحلى ما في العمر لحظة تمر بينا فقرة غنوات من غير حكايات النهاردة هنسعد إن يكون فيها شافية أحمد شافية أحمد صاحبة الصوت المتميز والقوي والمطرب وهي واحدة من أشهر مطربات النصف الأول من القرن العشرين غنت بصوتها في العديد من الأفلام وليها أغاني كتير سجلتها للإذاعة هنسمع منها معاكو أغنية أنت الوحيد اللي في قلبي اللي كتبها عبد العزيز سلام ولحنها علي فراج ومدتها حوالي 7 دقايق نرجو ان غنوة شافية احمد تعجبكم. معاك احلى ليالي، انت الوحيد اللي انا موالي، انت اللي قربك ينالي، يا ريت يدوم لي القلب رضاك واشوف معاك احلى ليالي، وانت الوحيد انت، انت الوحيد انت، انت الوحيد انت، انت الوحيد انت، انت الوحيد انت، انت الوحيد اللي في قلبي، انت الوحيد بعد ما سمعنا شافي أحمد. شكركم وبنحييكم وبنقول لكم زي كل مرة تصبحوا على ألف خير.